Анхузбату Кайма. Под бабу Вилорья Бунде. Имам Ахмад Хамад Сайб на да кавал да че ага по Вилорья Бунде под баб фарз бери, поноси джаеза на бери. Амир Нера Бакия Ямави че на поноси бунда джаеза до. Тикто на бесам по Вилорья Бунде кури до худба. خدایا نبی اسم فعل نہ سو وجوب نہ سبت دی کہ ہم خدا واجب ہو نبی اسم منبر بود نو استاد قال حدثنا معاذ بن غزالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن عمرو أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع على سعيد بن الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الصلاة إمام بخاري دا في كان شدي خطباش إمام دي سنانا بعد أما بعدو تكوي جداغا سنت دي كانا چكلا سنا و صفت وی بدن ابا چه کرا واس کو اما با دو ویل دا سنت دی بر مختلف روایت پی پیش کو روا کما انا میرا بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال محمود قال حدثنا ابو اسلام قال حدثنا هشام بن عروہ قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بکر دار بار بار شوا دا دے صلاۃ کسف لو کیا وا اسماء بنت ابي بکر رولا ہے شکر ورنہ وا تعالی خلق مدینہ کل کو تماشا الناس دا خو مزه چې منده په خاص ده سوال ده خاص ده فاشات به راته لسمه عائشه په سار باندې سمون په طرف اشاره وکړه چې صحابه صادق فقلت آیتون سال ما نه حفظ دي فاشار به راته عین هم قال فاطمه شنو فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى تجلاني ارغب په موږ باندې به کتابه دوشي بدلا ولا جن به قربتون فيها ما انظرته وجعلت اطلب منها على راسي فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تجلت الشمس فاخذ الناس فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد المنورة بعد خطبه ولا فحمد الله دغا تفسير الخطبه كي على بال حمد ولو بما هو اهله سلم كلافه كليك ثم قال اما بعد ترجمة الباب ده كان اما بعد ولا قالت ولا غتان يصدر من الاثار انثار يشدك نسو غريشكو فانفقت اليها نازئ بطرف الكراشو غليا ولم يكن غليا شتا زواز ده لأسكت غلية كم فدام يشكنا منا سخبر من نور الذي كان بيسم السويدي دي فقلت لا يشاء ما قال قال فعلا ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيته بمقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي لي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من حتة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل أصام المؤمن أو قال كتاب لي مشاتر شوى ده برسنا بكي دي كنا دا سی فتنہ بھی لکبر والا لکا چھے تقریباً تقریباً دجال پہنچے فتنہ بھی ہے کنا اب بلا شمہ میں دجال والا خیب بولی دو خو دا ایدہ خواہ اندر ایدہ اندر ایدہ خو دری محفہ بھی تقریباً چھے دجال والا تلا وہ دنیا بلکل خالی وہ بلکل ایسا کری وی مثلا چھا سیک سڑی وی پر اندر منا چھے دی سیک وی دا سی ڈاٹسن گاڑے بھی لوڑو پا گا دیش بڑی شے دسو توکو پات رفتا سخات میں دل چا دجال دولے دا اگا ملگری سرسو یہ پکار سرسلو بچے ایگا نا یبو گوشتے اگا در سلمان چی دا یو یگرا کی برو کا موتی جا ظلم مادا خود دجال وطلا دے سا کنا وحیبات دمر حیباتو پا خیب شا گمر دو کنا دو دجالو چا اگا یبو ونی شے شا کنا بچے سخت تر رای موچے تر رای سریا دیو ترن سو اگا یبو ویشلے چا سیکو آگا کنا ایا به ویشله بلوا قبل ته نو چې تاسو چې تونی شه کنا لکه دا رېږه مو څنګه ما ستر ورو کنا دله مو کسي دله جلاس په لور شبا کسي مو زو درو شو کنا ایا به ویشله کنا هډه غایب په دنیا کنا خلی ولې وا او وتلا غوندې وا دا سم فتوا دی لکه د جل پښه پتنا په قبر شدا فتنا شتا په اړه دی بنده پښتنا به نه کېږي خدا پښتنا چې کافر نه کېږي انا به څه پښتنا وکم مسلمان زنا حتى كما نفيت نما بشكل كده قال مهن شكرا هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأمنا واجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له انم صادق قلنا نعلم ان كنت لمؤمن به واما المنافق بالمرتاب شكا هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري جنات ما فيقولنا شيئا فقلت قال هشام عشام یہ کہ فلقت قالت فاطمہ متداتنا بیان تو کہ فوعلته موشیو دیکھو غیر انها ذکرت ما یغلظ عليه بمحبت کے دے ذکر کلا یعلظ لك چ پدی کے خطر بنی یا پدی منافق بنی چ دا جو بھی شنو کلا پے بنی کنا سختی کی درشی اغا بیا الفاظ تے چ سنا منا کر خود سے سخت الفاظ بیان کنا کہ پے بنی دے سختی کی درشی الفاظ متبیان دیو دے وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا معاذ عن جرير بن خازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او بشيء فقدمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركا عاتبوه فتجلى ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني اوتيت ثم قال اما بعد نبيش خطبه بلا اما بعد بفسويل كان فوالله إني أطيع الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم زنا حركة بركون لما أرى في قلوبهم من الجذب العاله إيه قلوش إكلا بصبري وبقراري بنا جذب بدريز إيه دير نكتا لكلا خروب شه وأكلوا أقواما وزنا كمين خريت واسفره إلا ما جال في قلوبهم إيه قطع شريف الشكيم إيه كان صبر إيه تواسفره داغة سنوية إيه تبنكوير چکیم غنادا و خیر دکن ایک تو اس پر چی دے پر شک پلی اکنا زڑی غنی دا پہ خلق شا عمر بن تغریب آدھا ایک تا نکویر دا عمر بن تبیر چی فواللہ ما احب ان لی بکلمت سم خمر نحمی دا چکا چی دو کرو چی پہ خلق شدا دا ایدے کے کلمے پہ بادار شے کچھ سریلی شے متملاو شیا کنا آمین خوشی دا کلمہ میں بیرا خوشت نمی سمت پہ مو بندی تیماد مخشا بس فرهي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليلى بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن عائشه اخبرته ان رسول الله خرج ليله من جوف الليل وصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فقلت ما اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكسر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله فصلوا بصلاتهم فلما كانت الليل الرابعه فاجز المسجد عن اهله حتى خرجا لصلاه الصباح فقالوا فلما قضى الفجر اخر يحيى لكن بلش تنمتر وطلو بيا سبو تخلق تبيعي بتا مخمخ شو فشتشادا خمد يولي جو تشهدنا كنا خمسنا مرادا خدباوي خمسنا يول ثم قال اما بعدو فإنو لم يخفالي مكانكم توسي مكان توسي حلق مولي پرتو متفاتا وكي توسي وطلي سا ولكن خشيتو أن تفر ذلكم فتاجدونا شابس وبه قال حدثنا ابو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبر أن رسول الله قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأسرع على الله ثم ما هو قاله ثم قال أما بعد تاب أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي عمرو تابه متبعات يكرا ذا دي زهري أبو معاوية وأبو أسامة دي هشامنا هشام دي فلورنا إيه دي بحميدنا إيه نبي سمنا شكال أما بعد وتابه على عدني عدني متبعات كرا ذا دي زهري خد سفياننا فأما بعد شفن نربكي حديثنا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسائل بن مكرمه قال قام رسول الله فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابع زبيدي عن الزهري وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن غفيل قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه متعطفا ملحفه على منكب صبيه فعصب راسه بعصابه جسمه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس الي فتابوا اليه ثم قال اما بعد فان هذا الحي من الانصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من امه محمد فاستطاع ان يزر فيه احدا او ينفع به احدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز من محسنهم فليقبل من محسنهم اديد محسننا اديد كنا نیکو کارنا دے انسان نیکو کارنا چا سو شاچروشی آگن قبل ویشتا ویتجاوز عن موسیئیهم اور دے کنا بدکارنا کچیر سو لغزشو نوشو بین تجووز کیستا بے مفقویشتا کنا انسان سے بے دیر گزرا کیستا حاکمون والیون پا خدود سنا خدود سو کنا پاس ہوتا سمون دا جوز کنا خوندر سا غلطی ملتی ونوش لکنائیم بے بسرگ پتاویشتا باب قال حدثنا بين الخطبتين يوم الجمعة وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا بشر بن مغزل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما باب الاستماع الى الخطبة وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا استماع غير الخطبة ده واجب دي خطبة شبه رشيكنا كورو كنا غير بيترجديه

سينا هلوك شو اللي تندنا فضل أن يسكينا فمد يديه ودها لو سينا يذكر له دعاه وكل كنا نبي صلى الله عليه وسلم خلاص باب الاستغفار في خطبة يوم الجمعة وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو معاوية أبو عمر قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي كلب حتى عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله أكل ماء وجاء العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قلعة فولى في نفسي بيده ما وضعها حتى صار انسحاب أمثال الجبل ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطر يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهاجم البناء وعرق وغرق الماء مال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده الى ناحيه من السحاب الا انفردت وصارت المدينه مثل الجوبه ومدينه كافه لك تلو غندي شاب تبرا يريدنا كافه وبدر شمين شو مجاش لك تلو وصال وادي الغاد وندي كنا كنات الغاد مرسى هذيك الغاد كنات نمدا دا يوم يشت بيدلا ولم يجي احد من ناحيه چیتا با دے اطرافینا دے طرفنا چیتا سائی ذکلو الا حدث بالجود مگر دے دیر برم کتابی کا چی دیر برم شو دے دیر برم شو دا باب الجساد يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فصدرها وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليلى عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن بوردة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت باب الساعة التي في يوم الجمعة وبه قال حدثنا أغا ساعة تشيكنا باغا شسول قبل جي یہ سجابت دعا ولا ساعت تھا جنہیں پورے بندے اے بارے شکر امام بخاری سے فرمائی چھے رستہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي زناد عن رسول الله ذكر يوم الجمعة فقال في ذات لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أقا دير كم أولا يتشا أقا كم دا دير كم كولا دير كم يتشا أقا كم چرت دا كم دا یہ تقریبا 41 کولا اکولے پر روغلی دی اسبون ایرا مخمر اس یو کے ما داستانہ کی یلا نشتر کنا پسرو دخین نہ چامت کول نہ کرا خودوارے وتنا دیر کنا دوا کنا دیر متبار دی یودا چکل امام خود باب نکشنی او نہ خود بے چگی دی کنا ادو خود بے پم یول سی تیم دا او یودا کول دیر متبار دا مزگار مزرا بادا کنا اما شما را سپراز را سکنه پا در چیم شکنه پا در وشه آگر اسی یبت الاسات پا در چیم شده باب الاران فرنات عن الامام فی صلات الجمعات فصلات الامام و من بکی اجازتون و بهی قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زید عن حضین عن سالم بن عبد الجاد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بینما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت عير تحمل طعاما فلتفتوا اليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا فغنى لك هذه الايه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة نوتا كان يصلي قبل الظهر ركعتين مصلحين مخشب إدوارا كتكل دوائے کتا رو گلی دی سلوے رکھاتا رو دی میر احنا سے عمل پا پا سلوے رکھتے بندہ درنگی جمعی پا ورد بندہ کنا مصبحین مخش سلوے رکھتا دی و بعد آرکتای نورسی ون دوائے رکھتا پاس مصبحین دوائے رکھتا و بعد مکربتین فی بیتی و بعد شرکتین وکان نوی سلی بعد جمع تے نوی سمی جمعی را بعد نین نکرو حتی ینسر پا چلو بیولو کرے کرتا پھر اسی لیے کہتا ہی نہیں میں بدوارہ کرتا کرنا دوارہ کرتا رو گلی دی پر آتا ہے سلوے رکھاتا رو گلی دی امام ابی سب سے بروی چاہی دا شتیر رکھاتا کو دوارہ کرتا دا کو دا سلوے رکھاتا دا کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا سلوے رکھاتا دا کو میر احنا سے عمل داگا دا چی میر دا شتیر رکھاتا کی جمیل مزا بادا سلوے رکھاتا ہو کی دوارہ کرتا ہو کی ذکر چنبی کرا دا سلوے رکھاتا کرا دا دوارہ کرتا کرا اور تپی میدان ہے چاوار سکنا آگا سر بیرا کتا ہوں کی دینا بعد ہے بیدوارا کتا ہوں کی وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا بوسان قال حدثني ابو حازم عن سعد قال كانت بين قالت فينا امراه تجعل على الاربعاء في مدرات منها سرقا فكانت اذا كانت قال حدثني ابو حازم عن سعد قال سعد كانت فينا امراه فمشي واش دناوه تجعل على الاربعاء في مدرات منها سرقا اي بلا كول فديغي لاستی بندی اربعا لاستی تا لاستی رابی آجام دوان رابی آده واری که لاستی تا لاستی چپ دا پون پتشی یه بیده پر جوڑ کن پس لاستی بندی جوڑ که فیمی در آتی نحا پا پتشی چی دیو سرک نفا بندی چکندر کرل فکانت ازا کر یا مجمعت بیده دادت تو چکر جمیر دفاع تند و اصول سرک اچکندر کنی در اکفل فتا جلو فی پیدر نکتوی تا بوچا ولی ثم تجعل الكبسة من شعير تدخنها ربشة بولية ببيوه بيوه ربشة بولوشة وله فهي كندره بنده دا دهتا فحيكره فتكونه سلطة سلطة عالقا هو هذا كندره كرا كنا آكوني بي آبه كداسه غيشة بشلا لكا غيشة تفريكان دا غنان بجوكوا عالقا غيشة تي پدا بيكي پيري هذا خبنا وخد غيشة غنده بشاكنا من بلوري دي مبعاغان بي سطله دا دی گای بہتر کس کو کا چچکلا دی جمین نہیں شو اپن نصر کو مسلات جمعہ تے دی خیریات کرو چکرہ دی جمین نہ رونی کنا پن سلم ہے پدین مسرم میں وچو رو فتو کرے گزارے کا تمام الیا دا مریض دی جڑا کیا دا دی مستہ در مختہ کلا فن لا کو مل بے کنا اگا پکر سو یارے پگوتے میں سٹلا اپن تمنا یہ جمعہ تے لتا دے ہدا لے کا امی تے جمین ور تمنا کلا کنا چکھائے پک ویتی جمعہ وستہ یہ لتان حضر ہے کہ دے گئے مریدے پر رکھا کہ ترے ور مریبہ بے پسو خری کنا اور یہ قال حدثنا عبداللہ بن مسلم قال حدثنا علم ابی خادم و نبی عن طالب بن صاحب بے حاضر وقال ما کننا نفیر ولا نتغدہ الى بعض جمعاتی قیل اللہ نبا جمعہ میں لبا لکر آخری بینا گئیمہ پر ربنا خیمہ بات کو اور مریب میں بعد جمعہ میں لکنا وچہ خوڑلا باب الفائلة باب الجماعة وبه قال حدثنا محمد بن عقباء الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انس يقول كنا نفكر يوم الجمعة ثم نفيل وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو عثمان قال حدثني ابو حازم بن سالم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صلاة الخوف فقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوله عذاب مهينا صلاة الخوف قرأ فكسر دي مسؤول سبيتا قرأ فكسر دي مرتك آيات المدركي دي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسر من صلاة ودي مسؤول فتاريخ شخص اختلاف تاير كتدا كلا روشو دا مختلف أقوال وغلد دي كنا خرجح دادو كتدا كنا سنچار ہجری فعزت ذات الرکا شکنا ذات الرکا جو سے سنچار ہجری شکنا اے دے گئی مسجد سے بچوا دا دا کن صلات خوف رو غلو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان الزهري سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف فقال اخبرنا سالم ان عبد الله بن عمر قال غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوازينا العضو لا ذات الرکا ولا عضو میر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا جی نجی پتہ رابو نے فواد عدو و دخمن پر طرف تا مخمخی و فسافتنا لهم ایلے پر میں سب بندیوں کرلا ایل موزر چیم شکرنا فقام نرسم یسری مشتہ نبی سم نیز کرلا فقام طائف فکر ما ہو طریقے مختلف دی مختلف دلکے رو گلی دی شپیر طریقے دی کنا درین طریقے آگا پدیر شپیر سیکن اولا ہو دی دو طریقہ داگا جو مل رہی کہ چکا دوارا کا تلمیز دی وقت تو پار دشمن تو ودرا یو تے فدی امام سره ودری دی یو رکات نی دی تو کو دی تے پیتا چ کر دو رکات تر چک شی امام دا تے پابے لو را فکر دشمن پتہ رابو نے پر مشی پر اطلاع ور اطلاع پر خراب نے نی نہر پیڑی اوا تو پا چ کنا یا شنو کہ ادرو شی امام سره دو رکات سے بکنا شروع کو امام نے سره مری پر دو رکات ملے پیرا دے کو دا دی چک شی دا دی دشمن تا بلا تو پا دی ارو شی تے کنا ادبی استراق کو بہر کے قرات نہ مختلا لاحقین دی دج کرا سا فریغ شی دین نکرا ختم کو ادل تو پادر شی می پیرا کن عمل بکین سرا دے قرات یوا طریقہ دا گدو اور یوا طریقہ دا گدو تے نا یوا دے تے دے یوا کات می زو کو امام امام چکر ابو امرا کا تچکشی دغه تو پاره دغه نیو پیرا کو دوتا امام دی ویرونی اور دغه یورا کا پیر پیرا کو چغه می کنه خلوصی اری اس لاگ لو کاگنا پر مزه شکن اے نہ باچی دا به دکنه نیو کو دا به لورشی ابا تو پاره لورشی ا دې امام سره یورا کا تو کو چسلو مری دی پاویش چې یورا کا پیکنا هغه دې پیر پیرا کو اتلاگ لو دغه پشه باچو Tadi setelah kita perbincangan itu, so kan, mana ego itu pun kena itu kan? Kalau betul, pada betul tidak diroga, kan? Si Imam dua yang mereka telah kena, wajib mukjizat itu seru kulo kan? Imam yang maksa selimut awal awal, dia betul tidak berserola. Oh, dia materi kata ada sih kan? Imam biar kata itu tipe teruk ko, biar kata teruk ko dia diroga sih. Oh, dia diroga dari kawal sebenarnya. Abara tu faham ceri sih, orang kata seru ko abara kata tahu ko biar. Amar dalil dili kan? Asa abara tu papa itu dulu kan? Amar mampu kasih muri ajar kata tu kan? Mampu seru sih abara kata kan? Dah seru ko dah niara ko dah dulu sih abara tu faham sih. Dah dulu sih ajar dia abara kan? Dah cara cerita dah abara tu pasir. رہے دا میں کہ کی میں ہانہ تے طریقہ دو کنا رہے پر طریقہ ہے پس جڑا کہ تے نے سامان سر کو مکان تے پتے لتی لم تو سول اے ابھی تے رل فبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن قرشي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عصبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد اذا اختلطوه قيام وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب صلاة خلف رجال وركبانا. صلاة حب كرب بيزل بوني بصالي بوني. رجال جمع رجل برجل قائم بنور تولى شيء. من احناطي كثير كنا دشمن غلبا وا আজি کلمین نے شکرائی یا پسوالے دا کو روندا شکر پسوالے دا کو تو شراب نے یاد کر کی شی پویلوری دا کو کنا راجر منا چ پویلوری دا نہ چرا ور یار می دا کو کنا امام ہتے وچ نہ روندا کرلا شکر چرا ونی مشیا کو می زا کو فصل رجال و غلبان دے دا منا کو غالبا امام بخاری کن دحنا سے مذہب پی کو راجل قائم تبل شی قائم ایل جا جمع دو کنا کئی ملور تا ویلو شیچی روانی بیتا رجیل شیگی تا ویلو کنا نفاق کنا رجال رکمان دمان چی ویلو میکن بیس کنا شرط ہے باب یحوث بعضهم باب فی صلاة الخوف فبه قال حدثنا حیبت بن شریع قال حدثنا محمد بن حرب عن زبیدی عن زهری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطا عن ابن عباد قال قام النبی صلی اللہ مقام الناس معه فکبر وکبرو معه ورکع ورکع الناس منهم ثم سجدا وسجدو معه ثم قام لثانية فقام الذي فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وحرسوا إخوانهم وأتى طائفة أخرى فركعوا وسجدوا معه والناس قلنا في صلاته ولكن يحرس بعضهم بعض إمام حديث هذا طريقة هذا غلو إمام بيورا كات لميزوكو تبيتا كم تو إمام سردي يورا كات يوشي ببديواتو فا جواتا كريه بيوي چه یه رکات کوشی داره بیکن است، وطن کسی، داره حراست کو داره نل میل کو، آبلا تو فاده کن امام سراغ دبل رکات تو کو، آگا چو کو کن، آگا چه چوشی، آگا دکن آب وطن کسی حراست تو کو آگا تو فاده داره یه روا سریس پری سپیشه داره دبل میل زیر پیرا کو، دیگر کل مزشه، خو پرآن سراغ کو کن، خدا وقت آج دشمن کی بیله پترافی چی کی بیله بالایی بخار سر، بیکن است. اگر دے حرفت نشی کردا باب الصلاة عند منايا في المحصن ولقاء العضوي فقال الأوزعي إن كان تهجل الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماء كل من لنفسه فإن لم يقدروا على الإماء أخروا فصلى حتى ينكشف القتال أو يأمروا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمروا كثير جاكا غرم جاك سيشو باب الصلاة عند منات الحصول وقت چڑائی دی کلے سے چپ کلے بل چڑائی وار کر دی و دل مزد چمرو لو ولکہ لگو وقت ملاقات دشمن سر مخمخی ہے امين خلاف خو عذاب دا دا چیکنا کچری مس کنا کہ دلا شو نا ممکن نہ وا پہ سارے بندے کدرا شو پہ سارے دا کو او کچری دل گرم جنگ لگیا دا ہر اور نکنا مارتا پکیلے رکھے دی مرچے رکھے دی کنا دانی کل مین نشو کدا کہ مت خو بسد رے دے پر اون تھون جی کدا بیا تا تخیر اکلا سی بے دورس چے کو امام او دین فرمائی چ کچری فتح تا یورا وا اور یہ کہ دیرے پر مزوب ہوئے چی کنا جا سن ایمان پیسرے در نیس کو کنا حالی سائدہ زورتا پیسرہ بندر نیزو کو دا ہم میزا گئی وکا چیرے پیسرہ بندر کدر اب اخبر آتا نیزا جا پسٹ کو دا میزا گئی خطا چی ین کسی پر کتال چکلا جنگ نا حتم شی یا پا امن شی بیا دوارا کتا نیزا کو کسا پر بسا پر ری وکا چیرے کر نیمی کدرہ پر منی کدرہ سن رکتن یو رکتن کو سجا سویتے ہیں بس یہ رکھتا کو سیدھے سے جی کہ تیرات بار رکھتا رکھو اے دشمن نہ ڈرے جی کہ یہ رکھتا اکتفا ہو کو خفا داری ہوتا دیرا جہ حالی تک دیرے تک جہ حالی علا گروہی کنا آگا نکا فکر جی اے ذنہ اے من دام ازادو چکر حالی علا گروہ کسی علا گروہ دیو کو باس سلام دور رہی اور میزا پا صد کو حتی چپ آمن شی و اتمنان مدشی و بی کالا مکھول و کالا انس ابن مالک میرے خود یہاں نہیں کرے کہ یورا کت اکتفا ہو کو بس یورا کت نہیں نشتا چنی شکای بیا فوت شو انس فرمائی کہ حضرت منع تحسی تستر اے تستر بھی کلے منحضا و چڑھئی کہ حضرت اللہ پا بند خطلی داد ایران کو خدود شچگینا وا جاب مساہ شریف پا قیادت سے سبو المذب پر ٹیم بندے پدی کلا خطلی اند ازاعت الفجر وفتد اشتعال کتال اے جنگ لمبے اگر سخت ہے گرم جنگ دا فلم دے سلاتے فلم مذہبو دے مسلمان نوی کہتے ہیں مدینہ نکری ہوئی دے لیکن گرم کسا دو فلم نسل اینا بعد ارتفاع نحار چکل اولی تک سہوتا میں اوکر کنا کہتے رہے کنا پیو یا رکتے یا حلیفہ تقویر سمار کنا ہو کنا دوئی کنا امیر مذہب تیب دینا کیلی کنا سیر پلانا کیلی فصول ایناہا و نحن ما بی سپیان مین موکو یا بی سپیان سر بھی فوتحانا نیجا کنا نفاق ہو سلا فرمیجی کرو خورو قال انس بن مالک وما یسرنی بترک صلاة الدنیا ما فیها ومون حسن ایتنا پدیر مذہبون دی دنیا و آگا چی پدیر دنیا چی سنگی کنا پدیر مذہب میکنا و دیر مذہب شکنا مذہب انسا لخوف لوی دا مرا چکیم کا زور دیدو چکولا میکنا چی پاگا چکیم خوان دو کنا دنیا و دنیا ما فیها کنا آگا دیتا ندی ورسام کنا و آمین خوف لوی چکیم دا کا زور دیدو کرنو وسیتی چنا افسوس تو کنا دا نبی سے تی مینا کا وسو کدا دنیا رو کی یاد دنیا ما پیار کو کنا ان میرے کو حاصل کر دے کنا ا دی زمانے اس پتہ پتہ پوتے ہو صاحب ابن طارق حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمتان جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يصل كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس انت غيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل فذاك مسجد حق نور وغلا فكنا فديك جنگ احزاب سے ہم بلکہ مدینہ میں خدشی بھی تھی پدشمن پر سید ہی کنا اور آگا بنا تستی بے پداوہ سے نمیس کو کنا پسوار لے بندے نمیس کو پدا دے دی کنا یا پپویدر بندے میزے کی پدا سے حالات سے کہ پدشمن پر سرون رے پسوار لے بندے مینے دا جائز سوالے خوبوں پر جائزا چھتا قدیر رہے پر کدو لے بندے کنا قدیر رہے ایتو غالبا ہوتا پدشمن پر سید کنا بیا دا مالیم کا چھتا پر کدو لے بندے قدیر رہے بیدا طالب نیز رغبان صحیح کیے گی رجالن صحیح کیے گی اور مطلوب دشمن کرا تھا آدر پسیدا اور تو رہتا سے وہ تصویر یہ بے پدا ہوا سکنا ادے کا سویر نمیز پسارا بندے بے جیز دا ダーパスラムのコーキンタラセケチェイカデラビオカチェイキーソカナダパタキナロカナダプレイブリジェザカナパタキベナロバハタミリアムプリンズラウザカナラバナロザラジェラウザカナエタレブルバンダロカナオラジェルラウザ الله اكبر انا اذا نزلنا بساعتكم فساس رواه المنذرين فقال امرها نفسها هذا زوم يجب ان تتمكن من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من